بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. الشريعة الإسلامية من أجل صيانة المجتمع الإسلامي من التصدع حرصت كل الحرص على تجنب أصناف معينة ألا تسمع منهم ولا ترتب أثرا على كلماتهم، لأن من لا يتق الله عز وجل ليس جديرا أن ترتب الأثر على ما يقول. الآية الكريمة وإن تكلمت عن عدم الطاعة لهذه الأصناف، ولكن الطاعة باعتبارها أبرز وجوه القبول، وإلا المقصود مطلق القبول، سواء كان الطرف من ذوي الطاعة كالحاكم والزوج والأب أو لم يكن من ذوي الطاعة. الآية الكريمة لما تقول ولا تطع يعني لا تقبل، ولا تطع كل حلاف مهين. أولا عنوان الحلاف، ثم المهين، ثم الهماز، ثم المشاء بنميم، مقصود النمام كما هو واضح، وخامسا المناع للخير، وسادسا المعتدي، وسابعا الأثيم، وثامنا العتل، وتاسعا الزنين. هذه عناوين تسعة. وإن كانت هذه العناوين قد تبدو أنها عناوين متفرقة، ولكن يمكن أن تكون هذه العناوين متسلسلة، يعني يؤدي بعضها للبعض الآخر، فتكون مثلا المرحلة الأولى مرحلة الحلاف، هذه المرحلة تتطور إلى مرحلة المهين، ثم إلى مرحلة الهماز النمام، ثم مناع للخير. يعني إحدى المراحل هي تؤدي أو تساعد على الانتقال إلى مرحلة من الإجرام أخرى، حتى تصل الذروة بقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. أولا الحلاف، حلاف على صيغة فعال كما هو واضح من صيغ المبالغة، المقصود كثير الحلف، لكن بدلالة النصوص المربوطة بهذه الآية الكريمة المتعلقة بالآية الكريمة يراد من الحلاف هنا يعني الذي لا يتورع عن الحلف في حق أو باطل، وعلى الحقير والخطير. قسم من الناس لأن يستهين بالله عز وجل ما يهم أن يحلف في حق في باطل في عدل في جور، ما يهم، المهم هو الوصول إلى غرضه. هذا النمط الذي يحلف هكذا ولا يبالي أن يحلف بالله صادقا أم كاذبا، هذا بالنتيجة هو مستهين بالله عز وجل. ومن استعان بربه فالواقع تحفظ منه كل التحفظ. ولهذا نقول في دعائنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخشاك من خلقك. الإنسان الذي لا يخشى الله عز وجل لا يتقي الله عز وجل، يعني من هتك حجابه مع ربه أجدر به أن يهتك حجابه معك. إذا لم يرعى حرمة الله عز وجل قطعا من باب أولى لا يرعى حرمتك. ومن هنا الإنسان الذي يتقي الله عز وجل هو الجدير أن تصادق وتصاحب وتأخذ عنه، أما الإنسان الذي ما تشعر عنده تقوى هذا فر منه فرارك من الأسد، لأنه بتعبير الإمام عليه السلام يبيعك بالتافه. هذا الإنسان الشقي الفاجر الفاسق الذي يستهين بربه عز وجل. الآية الكريمة تحذرنا من هذا النوع، تقول ولا تطع كل حلاق لا يبالي بما حلف بحق أو باطل وعلى الخطير أو الحقير. أحيانا يحلف على الحق، يعني يحلف على أمر واقعي، ولكن يفرط في الحلف جدا بحيث تشعر اللا قدسية لله عز وجل في قلبه. اللي يقدس شيء ما يكثر من الحلف به. لاحظ بعض الناس يتحفر من الحلف بأبيه مثلا لأنه يقدس أباه قدسية كبيرة فما يحلف به إلا نادرا احتراما له، أو شيء آخر هو مقدس عنده من المخلوقات ما يحلف به إلا نادرا. ولكن من باب أولى أن الله عز وجل لا نحلف به إلا عند وجود مبرر للحلف. أما على الأشياء التي تسوى ولا تسوى، يعني قسم من الناس مثلا السئل فلان وصل من السفر والله ما وصل، أو والله وصل، أكل ما أكل والله أكل والله ما أكل، يعني أشياء ما تستوجب اليمين. لاحظ الشريعة إنما قررت أو شرعت اليمين لصيانة الحقوق من الضياع. الشريعة إنما شرعت اليمين أن الدعوة مثلا تحسن بالبينة أو تحسن باليمين. ليش؟ لأنه اليمين من شأنه أن يصون الحق من الضياع. أما أنه فلان رجع من السفر أو ما رجع، أكل أو ما أكل، نام أو ما نام، ما يرتبط به عادة صيانة حق مثلا أو حفظ الحق من الضياع. اليمين يفقد مبررة، يبقى عملية استعانة بواجب الوجود تبارك وتعالى. أما أحيانا كثرة اليمين حتى صادقا تفسد بعض الأعمال، كما في الإحرام، في إحرام الحج، لأن الجدال مقصود بالآية لا جدال في الحج مفسر بحسب الأدلة الشرعية بترداد وتكرار مثلا، أو قول لا والله وبلا والله وهي والله إلى آخره، على تفصيل مذكور في محله فقهيا. زين، ولا تطع كل حلاق نين مهين. مهين يعني المقصود وضيع الشخصية الذي لا يبالي بما قيل فيه. هذا الفقهاء عظم بكلام الإنسان، هذا لحظة يصلي يصوم حسب الأصول، ولكنه ساقط الشخصية إلى حد لا يبالي بما يلصق به وبما يفعل، يعني يفعل المنكر يتصور وكأنه يعني مفعول جائز، ما يهم ما يلحقه من عار. هذا الذي لا يبالي بما قيل فيه، هذا الفقهاء لهم فيه كلام، لأنه قد يصل إلى درجة تكون عدم مبالاة مخلة بالعدالة. إذا أخلت بعدالته خلص حينئذ لا وجه لقبول شهادته، لأن من شروط قبول شهادة الشاهد هو أن يكون عادلا. فإذا إنسان لا أبالي، سأل لا أبالي على نوعين، مرة واحد لا أبالي يعني لا يهمه مثلا أن يتحمل من أجل الحق الأذى والألم، هذه فضيلة من الفضائل، كما كان الأنبياء الأوصياء يشتمون يؤذون لكن لا يبالون. هذا النمط الحقيقي من علامات قوة الشخصية الإيمانية. لا، المقصود بعدم المبالاة عدم المبالاة بالباطل، يعني لا يهمه أن يتلبس بقبيح حتى لو ألصق به ونسب إليه. هذا النمط يخوف، ولهذا ما الحقيقة تستقر له عدالة، يعني قد يصل المقصود إلى مرحلة يفقد فيها عدالته. يعبرون عنه الذي لا يبالي بما فعل أو بما قيل فيه. جهل المهين والمهانة بهذا المستوى ترشح الإنسان أن يفعل ما يشاء، إنه إذا سقطت كرامته حينئذ لا يبالي أن يصنع ما يشاء. ولهذا ورد في بعض الروايات أنه من هانت عليه نفسه عظمت عليه شهوته، ومن هانت عليه شهوته نعم عظمت نفسه. يعني هناك الواقع علاقة طردية تعبر عنها بمعنى وعكسية بمعنى. يعني بتعبير آخر، الإنسان إذا الواقع عظمت شخصيته ونفسيته وكرامته، عظمت الطاعة في عينه، والعكس بالعكس. ويمكن نقول هالشكل، نقول الإنسان إذا شهوته كانت أعظم شخصيته كانت أوطأ، والعكس بالعكس. زين، فلهذا القرآن الكريم ينص على المهين، لأن هكذا إنسان أنت الحقيقة ما يمكن أنه تثق به، لأن ما يعتد بشيء، لا يهتم بشيء، أطاع أم عصى وأساء أم أحسن ما يهمه، كل ما يوقع تحت إيده هو نعم يمد يده إليه. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الهماز واضح المقصود، من يهمس، كما في الآية الأخرى ويل لكل همزة لمزة. المقصود هنا الهمز بالباطل، يعني الذي يعيب الغير كأنه قسم من الناس والعياذ بالله مريض بمعنى من المعاني. هذا معود لسانه على أن لا يذكر أحد عنده إلا ويذكره بسوء، يعني ما يعرف يذكر الآخرين بخير، يعيب الآخرين. والحال الله عز وجل يقول ولا تلمزوا أنفسكم، لأنه خاصة تجريح المؤمنين من أخطر ألوان التعامل في المجتمع. مجتمع إذا تعامل بهذه الطريقة الواقع يكون في خطر، لأنه متى المجتمع والواقع يتحد يتحد فيما لو كانت حرماتهم مصونة. أما إذا صار التعامل بهذا المستوى أن يسلق بعضهم الآخر بألسنة حداد وينال من حرمات الآخرين من كراماتهم، ما راح تتحقق الوحدة فيما بين المؤمنين التي يرجوها الله عز وجل ورسوله، ويقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هماز مشاء بنميم، النمام العقوبة الواردة له في الشريعة حقيقة عقوبة غليظة، يعني بعض الروايات مخيفة جدا، مثلا أنه يا جنة لا يدخلك نمام، ولا عاق لوالديه، ولا قاطع رحم. أو مثلا أن الإنسان النمام حتى لو تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإذا لم يتب فهو من أوائل من يدخل النار. النميمة تهدم بيوت في الواقع، كم من بيوت هدمت بسبب نميمة. إنسان يقوم بنقل كلام سوء من طرف إلى طرف فيخلق الضغينة فيما بينهم، يقطع العلاقة. ورب كلمة نمام أججت حربا، يعني في تاريخ الحروب خاصة الجاهلية، رب كلمة نمام أججت حربا بين قوم وقوم. ولذا الشريعة أوصتنا أن نتريث في ترتيب الأثر على قول الناقلين، حتى لو كان هذا الناقل صادقا في نقله، عشان ما مرة ينقل شيء واقعي هذا حرام، يعني يسمع كلمة سوء من شخص ينقلها إلى آخر. وفرض أنه أنت صادق أو هو صادق فيما ينقله من كلام، لكن هذا الكلام بالنتيجة راح يورث ضغينة، راح يولد قطيعة، راح يخلق صراع، يخلق مشاكل، هذا ما يجوز. هذا لو كان صادقا في تقريره، أما لو كان كاذبا فالجريمة أشد بعد، لأنه يتحول إلى بهتان على البريء، والبهتان على البريء أثقل من السماوات والأرض، كما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذا النمام الواقع لما نريد نرجع إلى الروايات ونبحث قيمة نميمته تجد شيء عجيب. أنا أنقل لك الرواية الذي كل ما تقراها تزداد عجب. لأن احنا نعرف مثلا أنه في الوقائع في القضاء تثبت أحيانا بشاهدين أحيانا بأربع شهود بحسب الواقعة، لكن ورد في هذا المقام في مقام النمام الذي ينقل لك كلام سوء عن الغير، كلام مكروه عن الغير، فعل مكروه عن الغير، هذا يقول لو حضرت عندك 50 قسامة على مكروه أو سوء صدر من أخيك فرأيته فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، 50 قسامة. لاحظ تحفظ الشريعة. القسامة إيش؟ القسامة هي عبارة عن حلفة 50 رجل يقسم في باب دعاوى القتل. خل أشرح لك الفكرة. أحيانا يقتل إنسان يلقوه مطروح مثلا في الصحراء أو على قنطرة أو ما شاكل ذلك، مكان مجهول وما معلوم من هو القاتل، حينئذ يجي واحد يدعي القتل يقول فلان قتل فلان، هذا المدعي يدعي أنه فلان هو القاتل، هذا يطالب بالبينة، إذا أقام البينة تثبت جريمة القتل، إذا لم يقم البينة وبحينئذ إذا كان لوت يعني آثار جرمية تشكل قرينة على أن هذا المتهم احتمال هو القاتل، مثلا دم في ثياب المتهم أو يكون قريب من منطقة المصرع المقتل ويكون معه سلاح مثلا مخضوب بالدماء أو ما شاكل ذلك، بعض الآثار اللي تشكل قرائن قضائية على التلبس بالجرم، احتمال التلبس بالجرم يسموه لوث الفقهاء. فحينئذ إذا كان لوث هذا المدعي مدعي القتل يطالب بالبينة، أنه لما تقول فلان قاتل افتهمنا ثوبة بدم، لكنه بالنتيجة هذا وحده ما يشكل دليل قاطع على أنه هو القاتل، أقم البينة على القتل، إذا لم يقم البينة على القتل نرجع للمتهم نقول له أنت أقم البينة على عدم القتل، يعني مثلا اثنين يشهدون يقولون لا أبدا لم يقتل أو أنه كان مسافر في ذلك اليوم، يقوم دليل مادي على أنك لم يكن موجودا إلى آخره، يقيم البينة على عدم القتل. فإذا لا المدعي للقتل عند بينة ولا المتهم عند بينة على عدم القتل، نرجع للمدعي مرة ثانية نقول له أنت حضر لنا قسامة 50 رجل يقسمون على أن فلانا قتل فلانا، لأن أنت ما شايف ما تشد القتل، فحضر لنا 50 قسامة، إذا قال ما عندي إذا قال عندي خلص بعد يلزم المتهم يلزم الدعوة، إذا قال لا ما عندي ننتقل إلى المتهم مرة أخرى نقول له أنت حضر 50 قسامة، 50 رجل يقسمون بالله يحلفون على أنك لم تقتل، حينئذ إذا حصل قسامة بعد تبرأ ساحته. فالمقصود القسامة حلفة تتشكل من 50 قسم، 50 شخص يقسمون، إذا نقص عددهم كانوا 25 مثلا يتكرر عليهم اليمين، يعني كل واحد يقسم مرتين، طبيعي هذا في القتل العمد، أما في القتل شبه العمد أو الخطأ المحض 25، القسامة 25 أصلا هي 25. زين، الإمام الصادق عليه السلام يقول لواحد من أصحابه ما مضمونه لو حضرت عندك 50 قسامة على كلمة أو فعل سوء صدر من أخيك ورأيته فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاه. هذا شيء عظيم مهول. ليش؟ شلون نجمع بين هذا وبين القاعدة العامة الذي تقتضي أن الوقائع تثبت بشاهدين أو تثبت بأربع شهود أحيانا؟ شلون 50 قسامة؟ 50 قسامة شيء كبير جدا. هذا إذا أضربنا 50 في 50، لأنه كل قسامة هي 50، فإذا 50 قسامة في 50 2500، هذا إذا كان للتحديد، أما احتمال كبير أن يكون 50 قسامة للكثرة لا للتحديد، مثل أن تستغفر لهم 70 مرة يعني للكثرة، إذا استغفر لهم 71 الله ما يغفر لهم، كذلك 50 قسامة احتمال للكثرة. بس أخليك على 50 قسامة، 2500 نفر يقسمون بالله على أنه فلان صدر منه كيت وكيت، مع ذلك ما ينقبل. كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. شلون هذا انجمع مع القاعدة العامة اللي تقتضي أنه الشاهدان يحسن بهما، يعني الدعوة تحسن بهما، الأربع شهود تحسن بهما حسب الواقعة. شلون نجمع؟ الجواب هذا أنه الشاهدان والأربع شهود إنما تنحسن بهم الدعوة إذا كانت دعوة قضائية مرفوعة أمام المجتهد العادل. فالتفت لي جين مجتهد عادل يتصدى للقضاء، هذا واحد. اثنين ترفع أمام دعوة. أما يجي واحد تبرع عن هالشكل مثلا يتكلم على إنسان ما، هذا ما يترتب عليه أثر أبدا حتى لو يحضروا 50,000، ما له قيمة شرعا. القضاء أولا المجتهد عادل، ثانيا يتصدى للقضاء يعني ترفع دعوة، هاي اثنين، بدون دعوة ما الكلام ما له قيمة. ثلاثة القاضي ينظر في ملابسات الدعوة أنه هذا الإنسان المتهم هل بالفعل هذا الشيء الذي اتهموا به هو شيء مدان أو لا، يعني يجب أن يثبت تجريم الفعل بتعبير القانون، تجريم الفعل. لأن قد إنسان يتصور أن هذا مثلا مرتكب منكر، يجي القاضي يدقق وإذا لا هذا ما مسوي منكر، هذا مسوي شيء حلال. شايف؟ القاضي ينظر في تجريم الفعل. أربعة القاضي نعم ينظر في ملابسات الدعوة. خمسة القاضي ينظر في الشهود، لأن هذا الشاهد تعتبر فيه شروط، مثلا من شروطه أن يكون شهادته عن حس، فلو واحد سامع لك كلمة هالشكل هو ما شايف شيء، سامع ما يترتب على كلامه أثر، لابد أن تكون الشهادة عن حس بتعبير النبي صلى الله عليه وآله. واحد يقول يا رسول الله على ماذا أشهد؟ قال على مثل هذه يعني الشمس، فاشهد أو دع. هذا واحد. اثنين الشاهد يجب أن يكون عادلا، والمقصود بالعدالة في هذا المورد يعني أن يكون معروفا بالستر والعفاف بتعبير الإمام سلام الله عليه، معروفا بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان مجتنبا للكبائر، بحيث إذا سئل عنه أهل محلته قالوا عنه إنه رجل صالح عادل. هذا نادر يحصل في المجتمع شخص بهذه المواصفات، نادر في الواقع، وقد كنا نعدهم وقليلا فقد صاروا أقل من القليلين. اثنين أولا شهادته عن حس، اثنين أن يكون عادلا، ثلاثة أن لا تكون خصومة دنيوية بينه وبين المشهود عليه. أما إذا كان خصومة بين عداوة مشكلة مثلا أفرض بتعبيرنا مشاجرة وبينه وبين المشهود عليه وإجا شهد عليه مثلا، لا تقبل شهادته حتى لو كان من أتقى الناس هذا الشاهد، بس إذا ثبت خصومة بين الشاهد وبين ذاك الشخص لا تقبل الشهادة. قضائيا الفقه الإسلامي يقول لا تقبل الشهادة. السر في ذلك سر واضح، من هذا أفرض إنسان تقي لكن المشاجرة والخصومة الشخصية قد تولي الجو يساعد على الافتراء، نعم غير معصوم. فلهذا الشريعة من شدة الحيطة تسقط شهادة الإنسان التقي النقي إذا كان بينه وبين المشهود عليه ماذا؟ خصومة، شدة حيطة الشريعة. فالمقصود أنه القاضي ينظر في كل الأمور، أما إذا خلينا أنه كل من يشوف شيء يحكم صار كل الناس قضاة، وهذا يؤدي إلى الفوضى. ولذا ورد أنه من فعل أو رأى أو سمع فاحشة ففشاها كان كمن أتاها. يعني إنسان مثلا فرضه يرى شيء أكثر من هذا، العين يشوف، يجوز لأن يتكلم؟ لا يجوز أن يتكلم. ولهذا في وصف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه للصديق المؤمن قال كان لا يدلي بحجة حتى يأتي قاضيا. يعني افرض مثلا عند بعض التقارير أو عند بعض الأشياء هو شايفها بعينه، يقول ما يجوز أن ينال من الغير أو أن يتكلم على الغير حتى يأتي قاضيا. عند القاضي إذا طلبت منه الشهادة يجوز حينئذ أن يدلي بشهادته، أما إذا لم يكن هنالك دعوة من القاضي للإدلاء بالشهادة لا يجوز أكثر من هذا. أصلا إذا تكلم يعتبر قاذفا، والقاذف ضمن حدود معينة في الشريعة المقدسة، القاذف يجلد 80 جلدة. ولهذا شهود الزنا عندنا في الشريعة شهود الزنا 4، إذا اجتمعوا 4 وشهدوا بالزنا طب يثبت الجرم، لكن إذا تخلف واحد أولا شلون يشهدون؟ ويشهدون على الميل في المكحلة، وهذا نادر يحصل. بعدين إذا تخلف واحد منهم حينئذ يجلد 3، ولهذا لازم يتواصون يثق بعضهم بالبعض الآخر، هل يكون واحد منهم يغدر بالأثناء ويرجع، لأن إذا شهدوا 3 بس واحد إذا رجع بطل، 3 ينجلدون يعتبرون قاذفين. نعم، كل واحد ينجلد 80 جلدة، إذا غدر بهم واحد انسحب منهم. وإذا شهدوا 4 كلهم شهدوا على الجرم، ولكنه واحد منهم انسحب بعدين بطل سحب شهادته، يعني يجلد هذا المنسحب، 3 ما ينجلدون. شريعة إلى هذا المستوى تشددت في هذا الموضوع. إذن الإمام الصادق عليه السلام لما يقول إذا حضرت عندك 50 قسامة على سوء صدر من أخيك فسألته فأنكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك، يعني يقول في المجال العام هكذا، لأنه الفصل وإصدار الحكم على الغير يجب أن يتم بالطرق الأصولية القضائية المبينة شرعا، تكون عند قاضي وتكون دعوة وينظر القاضي بالدعوة وينظر بالشهود وإلى آخره ذاك الوقت. وإلا إذا صير البناء كل من يشوف له شيء يروح يتكلم مثلا، هذا يؤدي إلى أنه كل الناس يصيرون قضاة، وهذا يؤدي إلى هدم المجتمع على رؤوس أصحابه. جن القرآن الكريم يقول هماز مشاء بنميم، بعد مناع للخير. هذا المنع للخير الذي هو أيضا نوع من الأمراض عند بعض الناس، القرآن يقول ويمنعون الماعون، قسم من الناس هو ما يفعل خير لكن ما يحب أن يصدر الخير من الغير أيضا، وهذا الواقع من أخبث الأمراض التي يبتلى بها الإنسان. مرة الإنسان هو مثلا فرض عاجز عن أن يصنع خير، لكنه يحب أن الآخرين يقدمون خير، ولهذا ورد عندنا بالروايات الدال على الخير كفاعله، ومرة لا هو قادر على فعل الخير وما يسوي خير ويمنع الآخرين من الخير، أعوذ بالله. هذا نمط من ألعن الأنماط، مناع للخير معتد، المعتد الذي يتجاوز الحدود. والإنسان شوف يتجاوز الحدود، جاوز الحدود في إحدى صورتين، إذا جهل موازين الشرع أو إذا تجاوز على موازين الشرع. يعني مرة قسم من الناس يضيع تجده في تيه، هذا النمط الذي تجده في تيه يعني بالفعل هي ترى مشكلة. يعني قسم من الناس يسأل يقول شيخنا أنا لما تختلط الأوراق أشعر بالضيعة، شلون الإنسان يقدر يدبر نفسه ما يضيع؟ شلون يقدر يثبت على الحق؟ شلون يقدر يميز الحق من الباطل؟ الحقيقة هذا سؤال وجيه حتى لا يتجاوز الحدود الشرعية. الحقيقة المنقذ هو أن يعرف موازين الشرع يلم بها إلمام، لأن اللي يعرف 10 موازين وما يعرف الباقي هذا قد يقع يتورط. نعم، وميزان واحد إذا ما ضبط قد تقع في المحذور. 2، أن تحمل نفسك على الجادة السوية، تحملها على التقيد بتلك الموازين. قسم من الناس إنما يسرف في المعاصي، أو بتعبير آخر يعصي الله عز وجل لأن يجهل موازين الشريعة. قسم لا يعرفها لكن يضربها عرض الجدار لدنيا يصيبها، لأنه يفكر في دنيا، يفكر في مصلحة، فلهذا لا يبالي أن يضرب موازين الشرع عرض الجدار. وهذا طبعا الحقيقة أقدر أقول هو الغالب، قسم كبير من الناس ما يجهل موازين الشرع، يعرفها وقد يتشدق بها ولكنه لا كما عبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قال بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم شبر الجبال. يقول المغيرة بن شعبة في كلمة يقول لو أطعت الله كطاعتي لمعاوية لما أدخلني جهنم أبدا. يعرف الموازين ولكنه النفس الخبيثة الأمارة بالسوء الذي الدفع إلى سحق قيم الشريعة وضرب موازين الشريعة معتدي أثيم. الأثيم هذا المتلبس بالإثم المصر على الإثم. شو وقت الإنسان يصر على الإثم؟ أول ما الإنسان يرتكب المعصية طبيعي الشيطان يقعد له بالمرصاد يحاول قدر الإمكان يسوف التوبة أنه بعد وقت الآن لدته خاصة إذا شباب مثلا أنه إذا كبرت مثلا وقرب شيء ذاك الوقت فكر أن التوبة. أما الآن بعد في دور الشباب تملى من الحياة ما تستطيع فإذا أوقعه في المعصية مرة ثانية أراد أن يتوب أيضا نفس الشيء يحاول قدر الإمكان أنه يثبط عن التوبة ويسوف التوبة. والحال الإنسان ما يضمن نفسه لحظة واحدة ما يضمن نفسه الإنسان ثم حتى لو عاش الإنسان يضمن أن يوفق للتوبة قد يعيش سنين ولكن لا يوفق للتوبة خاصة إذا داوم على المعصية. إذا داوم على المعصية يقسو قلبه وهذا هو الإصرار معبر عنا بالإصرار على المعصية. الإصرار لا يعني الإصرار الفكري الذهني مقصود المداومة على المعصية. المداومة على المعصية خاصة بعض المعاصي التي تكون من نوع خاص هذا اللي عبر عنها الإمام السجاد عليه السلام اللهم فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك. يعني أحيانا نوع من الذنوب هذا إذا الإنسان داوم عليه يشكل حجاب بينه وبين الطاعة بينه وبين الدعاء بينه وبين المناجاة بينه وبين التوبة. يعني بتعبيرنا الدارج بعد ما يكون عند حال استعداد أن يناجي وأن يدعو أو أن يتوب حال ما عنده يكون لأن مرتكس بالمعاصي بحيث لا يرى نفسه أهلا أن يدعو أو أن يناجي. هذا تستمر به الحالة حتى يغلظ كبده ويقسو قلبه ويصل إلى درجة اليأس من رحمة الله بالتدريج والعياذ بالله. فلهذا الإنسان المؤمن لازم دائما يبادر للتوبة ما يتردد. إن الله يحب العبد المفتتن التواب. مفتتن الذي كلما يفتن بالمعصية يبادر للتوبة. زين أثيم فإذا صنع ثالثا الإثم مرة ثالثة الشيطان يقول له أنت مثلا عصيت الله ثلاثا وليش بعد تتردد أعصه مرة رابعة اللي يعصي ثلاثة يعصي أربعة وهكذا يستدرجه إبليس شيئا فشيئا حتى يتلبس أكثر فأكثر بالمعصية ويتحول إلى هذا الكيان الإثيم أصلا يتحول إلى قطعة من الإثم. بعض الناس لما يمشي على الأرض كأنه قطعة من الإثم تمشي على الأرض لأنه حركات كبرياء نظرات معصية لله سمع معصية لله جوارحة جوانحة قول فعل كل وضع متلبس بالمعصية. هذا الإنسان الأثيم. ولهذا عبد الباقي العمري في أبيات يقول إلعن اللعنة إن أردت يزيدا إنما اللعن عين ذاك اللعين. يقول يزيد لا فقط ملعون بل لو تجسد اللعن في شخص لكان يزيد بن معاوية لأنه شاخص الإثم وتجسيد الإثم بتمامه. زين معتد أثيم يترقى هذا الإنسان بعد المرور بكل هذه المعاصي. يقول عتل بعد ذلك زنيم. العتل هو الغليظ الكبد القاسي القلب وقسوة القلب لها أسباب من أسبابها كما ذكرت قبل قليل وعبارة عن التلبس بالمعاصي باستمرار. وعدم التوبة. الإنسان يصبح صلفا في معصية الله عز وجل. طبيعي، يعني أنت لو صديق بينك وبين حشمة، قلت أسمع الفارق لكل التوضيح، لو صديق بينك وبين حشمة، بينك وبين حجاب، خلي مرة يصير جسارة بينك وبين تجاسر عليه مثلا، وتجاسر عليه تشعر أنه قطعا مقدار من الحياة راح يزول. إذا مرة ثانية يزول مقدار أكثر، مرة ثالثة رابعة، إلى أن تصير صلف معاه تماما. هذه الحالة إذا وصلها الإنسان هي هذه حالة العتل. العتل هو الصلف مع الله، الذي يرتكب المعصية بدون أن يتردد، بل بالعكس بعضهم يجاهر، بالعكس بعضهم أكثر من هذا يفاخر. بعضهم يرتكب المعصية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس المهاد. الزميم من هو؟ زميم الروايات تقول أنه الذي لا أصل له، هذا يعبر عنه أن زميم لا أصل له، يعني إما لأنه ابن زنا، يعني لا أصل شرعي له الشكل، أو لا أصل له مجهول الحق. بس المقصود هنا يعني الذي ما إلى أصل نسبي فقط، أو المقصود التنويه بشيء آخر. حقيقة المقصود يعني هذا التعبير الذي لا أصل له، المقصود الملازمات أو اللوازم المرتبطة بهذا المعنى، لأنه الذي ما إلى أصل الإنسان والعياذ بالله الحديث المولد مثلا، هذا ينشأ عادة نشأة غير سوية، طبيعة القاعدة العامة، رغم أنه ابن الزنا عندنا شرعا أفرض أنه ما إلى ذنب، ولهذا إذا أحسن ينجو وإذا أساء يهلك، يعني حالة حال غيره. ابن الزنا أفرض ابن الزنا بس هو ما له ذنب، هذه الرواية اللي تقول أنه ابن الزنا لا يشم ريح الجنة، هذه الرواية باطلة ما لها صحة، لأن موازين الشرع تعباها. ابن الزنا إن أحسن نجا وإن أساء هلك كغيره تماما. نعم غالبا ابن الزنا لا يحسن، صح غالبا لا يحسن، وحالة الزنا ترى هي ما تسلم الاختيار، يبقى عنده إرادة، إذا يريد يصير خير يصير خير، يتولد استعداد فقط. لكن الشريعة من جد شدة الحيطة على دماء المسلمين، أعراض المسلمين، أموال المسلمين، منعت ابن الزنا من مباشرة بعض الأعمال. مثل إيش؟ مثلا من شروط المفتي ألا يكون ابن زنا، من شروط الفتية أن الذي يتصدى للفتية يجب أن يكون طاهر المولد، هذه شروط معينة في أشياء الفقهاء يشترطون به، الشهادة على تفصيل الفقهاء، الشاهد عن حيث وعادل. لكن إذا ابن زنا فرد الشهادة يقول أنا ما لدان، ابن قلنا بلي ما إلا بدان صحيح، لكن الله عز وجل من شدة الحيطة، نعم ما يسمح لابن زنا بأن يشهد، مثل ما من شدة الحيطة ما يسمح له أن يفتي، يعني يتصدى لعملية المرجعية مثلا، لا المرجع يجب أن يكون طاهر المولد من شدة حيطة الشرع. وإن كان ينقل عن بعض الناس أخيرا، نعم لا يفترض طهارة المولد، وهذا من غرائب الفتاوي في واقع الأمر. عود ففي هذا المقام ابن الزنا الشريعة إنما منعت عن ممارسة بعض الأعمال لا إدانة له وتحقيرا ولا تنحيطة. إذن يبقى به خطر من مخاطر ابن الزنا. إيش؟ اسمع هذه الرواية عن الأئمة عليهم السلام، يرويها الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، يقول الإمام عليه السلام لابن الزنا علامات يعرف بها كثيرة، لكن منها الإمام ذكر هذه الثلاثة. أول علامة لأولاد الزنا أنه يحن إلى الزنا الذي تولد منه، عنده حنين إلى الزنا. اشتقد واحد يقول لي هو الإنسان عند نفس أمارة بالسوء، يعني شلون يصير هذا الشكل يتعمم الحكم؟ لا لا، ليس المقصود هذه النزعة يعني تعبر عنها المتعارف الذي يصير عند بعض الناس نتيجة سوء التربية مثلا، يصير عنده ميل والعياذ بالله نحو الحرام، لكن هذا الميل إلى جانب شيء يكون عنده ميل نحو التقوى. يعني هو الإنسان المؤمن إذا عرض عليه إبليس المعصية عنده قوتان تتصارعان، قوة الدفعة نحو المعصية وقوة الردعة، هذا هو المتعارف. لكن ابن الزنا يتميز بأنه يحن إلى هذا الأسلوب ويفضل على غيره. يعني قسم والعياذ بالله الحلال موجود عنده، لكنه يترك الحلال فيتلبس بالحرام، هذا المقصود. أن يرى أن سبيل الحرام أحب إليه من سبيل الحلال، هذه والعياذ بالله من علامات ابن الزنا. هذا واحد. اثنين، من علامات ابن الزنا هو عبارة عن سوء المحضر. سوء المحضر، لا يذكر عنده في محضره أحد إلا ويذكره بسوء. يعني يكون عنده شأن جاري، سقط بعض الناس تمر عنده نقطة ضعف، يعني مرة اثنين يذكر لواحد بسوء، يصير نفس أمارة بسوء. لا، هذا كأنه ديدن قسم من الناس هالشكل، يعني هو مريض عنده مرض ما يذكر عنده أحد بخير إلا ويذكره بسوء. سوء المحضر بعد، وأتعس من هذا إذا صار وجه لوجه. نعم، يعني هذا يدل على صلف، وإن كان في المغيب يصير غيبة، إذا في المحضر يكون نوع من الصلف والوقاحة، صفاقة الوجه وعدم الحياء والاستهتار. سوء المحضر من علامات ابن الزنا. العلامة الثالثة إيش؟ قال والعلامة الثالثة بغض آل محمد صلوات الله. يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو منافق. وتوجد أيضا عوامل أخرى لبغض أهل البيت عليهم السلام، لكن من واحدة من هذه العلامات هي، أو قل واحدة من العوامل لبغضهم، خبث الولادة، سوء المولد. لكن ليس بالضرورة، قد واحد يبغض أهل البيت ومولد طاهر لكنه منافق، يعني أسباب عديدة مقصود. يعني أحيانا بغض أهل البيت يجي من نطفة الحرام، أحيانا يأتي من النفاق، أحيانا يأتي من لقمة الحرام. نعم، أسباب عديدة، هنالك عوامل أخرى إن شاء الله إذا صارت فرصة نبحثها، تحتاج إلى بحث مستقل. عوامل بغض أهل البيت عليهم السلام، واحدة من العوامل سوء المولد، خبث المولد. ولذا يقول أبو عمرو الزاهد الكوفي، يقول نظرنا في أنساب العشر الذين داسوا بخيولهم صدر الحسين عليه السلام فوجدناهم جميعا أولاد زنا. وورد في الحديث أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام لا يقتل الأنبياء ولا أولاد الأنبياء إلا ولد الزنا. تصور يعني هؤلاء الذين لوعوا قلوب آل رسول الله في كربلاء وما بعد كربلاء وما قبل كربلاء، هؤلاء يدل فعلهم على سوء نطفتهم، قتلوهم، أسروهم، شتموهم، عبروا عنهم خوارج، وما كانوا يترددون عن كل إساءة إليهم. إذا دمعت عين واحد منهم قرعوه بسياطهم، هذا الإنسان الذي تصل بجسارة أن يفصل بين رأس الحسين وجسد الحسين، أي جسارة هذه الجسارة؟ نعم، هذا الإنسان الواقع تضيق الكلمات عن تعريف خبثه وعن تعريف إجرامه. الجريمة اقشعرت لها أظلة العرش مع أظلة الخلائق، يكفي أن السماء بكت دما لهذه الفاجعة العظمى. رأس الحسين عليه السلام له فاجعة، جسم الحسين له فاجعة، وهذا الرأس الشريف دار البلدان مع بنات رسول الله. زينب عليه السلام رافقها هذا الرأس الشريف من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، ثم عاد معها إلى كربلاء على التحقيق بين العلماء أن الرأس الشريف أعيد إلى الجسد، لا فقط رأس الحسين عليه السلام فحسب، وإنما سائر رؤوس أهل البيت عليهم السلام أعيدت إلى الأجساد الطاهرة يوم 20 من صفر. القاعدة تقتضي أن يشق القبر الشريف ويلحق الرأس الشريف بالبدن المقدس. أنا ما أدري كيف كانت حالة مولاتنا زينب عليه السلام يوم شق القبر الشريف وأعيد الرأس إلى الجسد المقدس. الله أكبر، ساعة يقصر اللسان عن وصفها. لهذا الشاعر يصور لنا حالة مولاتنا زينب عليه السلام، يقول: لهفي لزينب إذ نادت مناشدة، غدا تشق الثرى عن مرقد عطر، يا دافن الراس عند الجثة اصطبر، فبعد لم أقض من توديعه، فبعد لم أقض من توديعه وطري لا تدفن الرأس إلا عند جثته، فقد تهاو الجوى من فرقة السفر. الرأس عن جسمي في العاشر افترق، عاشر عاشوراء، الرأس عن جسمي في العاشر افترق، كفى فراقا إلى 20 من صفري. بعد لا تغسل الدم عن أطراف شيبتي، خلوا عليه خضاب الشاب الكبري، خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم، وخاطبوا الجاد يا رسول الله، وخاطبوا الجاد هذا تحفة السفر. راسك يا خويا تحيرت بي، وياك دفن لو اخلي. الله اكبر، لوعة. راسك يا خويا تحيرت بي، وياك دفن لو اخلي، لو اخذل جدك وراوي وخبرة مصاحبنا وبشي. بعد رحم الله الشاعر يواصل تكميل هذه الصورة: حينما ودعت زينب رأس الحسين وأخذوه منها ليلحقوه بالجسد الشريف، يقول: وغاب عنها وغابت روحها معه، ففجرت بدعاها محجر الحجر. ماذا نادت لما أخذوا الرأس منها؟ ففجرت بدعاها محجر الحجر: أخي حسين وداعا واللقاء غدا، بجنة الخلد عند السعادة الغرري يا أخويا سلم لي على أهلي الغياب. الله سلم لي على جد رسول الله أمي فاطمة أبي علي. خويا سلم لي على أهلي الغياب وقلهم ترى زينب يا الأطياب. شبيها زينب يا دلت بعد عزها يا والأحجاء وهكذا بعد أن انتهوا من إلحاق رأس المولى أبي عبد الله عليه السلام بالجسد الشريف تحولوا إلى نهر العلقمي إلى حيث قبر أبي الفضل العباس. أيضا صورة أخرى وصوت آخر حينما ألحق رأس أبي الفضل بجسد أبي الفضل. أخويا يا عباس يا المعروف باسك يا عباس يا المعروف باسا يا كلب الحرب يصعب مراسا. اشعدها زينب قولي مولاتي. اخويا يا كلب الحرب يصعب مراسا يا كنهض جبتها اليوم راسك يا نهض جبتها يا مراسة يا أحم الضائعات بعدك. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه ولأئمة التسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. ربنا شاف مرضانا لا سيما المنظورين فقل حوائجنا لا سيما الحوائج المعينة. اللهم اكشف كروبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اجعل عواقب امرنا الى خير. اللهم من ارادنا والمؤمنين بسوء فارده ومن كادنا فكده ورد كيدهم الى نحورهم لا سيما من اعني منهم. اللهم اهدهم من ضلالتهم بصرهم من عمايتهم فإن تمردوا عليك وحاربوا أولياءك ففرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا. اللهم تقبل عملنا والسادة المؤسسين والمستمعين وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة.